قلب يا شباب من مصر الشباب ترد عليك تقولك كل شيء مجاب اطلب يا شباب من مصر الشباب ترد عليك تقولك كل شيء مجاب اطلب يا شباب من مصر الشباب ترد عليك تقولك كل شيء مجاب اطلب يا شباب من مصر الشباب ترد عليك تقولك مصر العبور عدالة ما عندهاش استحالة مصر العبور عدالة ما تعرفش استحالة بتفتح قلبها وتفتح حبها لكل شعبها لكل شعبها اطلب يا شباب من مصر الشباب رد عليك تقولك كل شيء مجاب اطلب يا شباب من مصر الشباب ترد عليك تقولك كل شيء مجاب مطلوب منك بشدة رأي حر النهاردة مطلوب منك بشدة رأي حر النهاردة مطلوب منك بشدة رأي حر النهاردة مطلوب منك بشدة رأي حر النهاردة بالرأي ويا العمل حنبني مصر الأمل بالرأي ويا العمل حنبني مصر الأمل بالرأي ويا العمل حنبني مصر الأمل بالرأي ويا العمل حنبني مصر الأمل معك حرية ديمقراطية في كل ميدان وبالمعارك بكل إيمان معك حرية ديمقراطية بكل ميدان ساهم وشارك وبالمعارك بكل إيمان مصر أمينة تملي علينا وعلى الإنسان اطلب يعني تقول كل شيء مجاب اطلب يا شباب من مصر الشباب رد عليك تقول كل شيء مجاب